وهي التي تشير إلى مدلوله ومعناه، أليس كذلك؟ مستحيل أن يقول كلمة أسد ويسكت، ما نفهمه شيء. نقول ما الفائدة من كلامك؟ لابد أن تأتينا بكلام يتقدم أو يتأخر حتى نعرف، ضعه في جملة مفيدة. زيد، أي ما الفائدة؟ ما به زيد؟ ما به زيد؟ أكمل حتى نخرج بجملة مفيدة، وإلا ما الفائدة تقول زيد وتسكت؟ أليس كذلك؟ لا يعرف في لغة العرب، لأنه يعتبر كلام لا فائدة منه. واضح؟ نقول مدلوله ومعناه، وهذه قرائن وقيود لا بد منها في كل كلام يفهم معناه، لا بد. وأنتم تقولون أن وتقولون إن المجال إذا وجدت القرينة فهو مجال، إذا انتفت القرينة يعني لا توجد ولا قرينة في الكلمة فهو حقيقة. نقول هذا لا يعرف أبدا، ولا قرينة يعتبر حقيقة، هذا ما يعرف أبدا. وأنتم تقولون بأنه إذا انتفت القرائن حقيقة، كيف ذلك؟ واضح؟ مستحيل هذا. نقول لا بد منهما في كل كلام يفهم معناه. فكلمة أسد هذا اللفظ المطلق لا فائدة منه، حتى تأتي بقرينة، يعني هذه الكلمة لابد أن تأتي لها بقرينة، حتى تأتي بقرينة تدل عليه. يعني ماذا تريد بكلمة أسد؟ فتقول رأيت أسدا يفترس طفلا. الآن استفدنا من كلامك، وهذا حقيقة رغم وجود ماذا؟ القرائن. وأنتم تقولون يعرف المجال بماذا؟ بوجود القرينة، وهنا القرينة موجودة، يفترس طفلا رأيت أسدا، كلها قرائن موجودة، أليس كذلك؟ لولا هذه القرينة ما عرفنا شيء في أسد. واضح؟ فنقول له مستحيل أصلا. فنقول فتقول رأيت أسدا يفترس طفلا، أو رأيت أسدا يحمل سيفا. فلفظ أسد عند الإطلاق ما أفاد شيء. هل أفادكم شيء لما قلت أنا أسد؟ ما أفادكم شيء، أليس كذلك؟ حتى وضعناه في جملة، بل في جملتين، الجملة الأولى أخذنا منها معنى ما شاء الله، والجملة الثانية أخذنا منها معنى، لكن كلمة أسد مطلقة هكذا لا تستفيد منه شيء، أليس كذلك؟ نقول فلفظ أسد عند الإطلاق ما أفاد شيء، وإنما أفاد بالقرائن التي معه. ففي المثال الأول والثاني، يعني أفادت القرائن تلك التي جاءت في المثال الأول والثاني، فكيف يقال إذا أطلق اللفظ فهو حقيقة، وإذا قيد بالقرينة فهو مجاز؟ كيف يقال هذا؟ ونحن أثبتنا لكم بأن اللفظ إذا أطلق لا فائدة منه، أليس كذلك؟ فاللفظ إذا أطلق بقرينة حقيقة، وإذا أطلق بقرينة أخرى حقيقة في القرينة الثانية، أليس كذلك؟ أما تقولون لفظ يوجد من غير قرينة مطلقة لا يعرف، تقولون هو حقيقة، هذا لا يعرف، أليس كذلك؟ نقول فهذا باطل، أو هذا باطل. الجواب الثاني، نقول إن العرب، طبعا الجواب الأول بينا بأنه لا يوجد، الآن نريد أن نثبت هذا عند العرب. ثانيا، إن العرب لم تستعمل الألفاظ إلا مقيدة، ولهذا ارجعوا إلى تعريف الكلام في اللغة العربية، ارجعوا، أليس كذلك؟ ما تجد أبدا الكلام يقال بأنه كلمة هكذا ويسكت، لا، الذي يحصل السكوت عليه، لابد من أن السكوت إذا سكت على هذا الكلام يحسن السكوت عليه بفائدة، كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقل، لفظ مفيد فائدة يحسن السكوت عليها، وإلا ما الفائدة من الكلام الذي لا فائدة منه؟ أليس كذلك؟ نقول ثانيا إن العرب لم تستعمل الألفاظ إلا مقيدة، ولم يروى أبدا أنهم استعملوا لفظا مطلقا من كل قيد، أو أنهم عندما وضعوها هكذا مجردة أرادوا بها هذا المعنى، أرادوا بها هذا المعنى المعين بالذات. نقول: ودون ذلك خرط القتال. يعني أنا لو قلت أسد وسكت، هل يستطيع أحد أن يقول لي أنت تريد الحيوان المفترس؟ أبدا ما يستطيع. يأتي الثاني يقول تريد الرجل الشجاع؟ ما يستطيع حتى أبين أنا ماذا أريد. هل وجد هذا عند العرب؟ قالوا أسد وسكتوا، ويراد به الحيوان المفترس مطلقا هكذا من غير قرائن تدل عليه؟ مستحيل، أليس كذلك؟ هذا عبث. نقول: وضعوها هكذا مجردة أرادوا بها هذا المعنى المعين بالذات، دون غيره من المعاني الكثيرة. مستحيل، دون غيره من المعاني الكثيرة التي يدل عليها ذلك اللفظ، لأن هذا اللفظ له معاني عظيمة. لو جاءنا لفظ مشترك تشترك فيه معاني كثيرة، ما تفهم منه إلا إذا تكلمت وبينت، قلت عين ماذا تريد بالعين، لابد تبين لي ماذا تريد، لأنك لا تفهم شيء منه، أليس كذلك؟ نقول: هذه مجرد دعوة فارغة باطلة، اختلقها خيال موهوم لا يسندها إلى دليل. هل أسندها إلى دليل؟ ما أتانا إلى الآن بدليل. هاتوا أثبتوا بأنه إذا أطلق اللفظ من غير قرائن مطلقا نستفيد منه شيء. لا شك أنه لا أنتم ولا نحن نقول بهذا، ما تستطيعون، أليس كذلك؟ هذا الجواب الثاني. فإن قيل، قالوا: لا، أنتم ما فهمتم ماذا نحن نريد، نحن ممكن التعبير خاننا. قلنا لكم: نحن والله نحن ما شققنا عن صدور الناس، نحن نأخذ بألفاظكم، أنتم قلتم بأن المجاز يعرف بالقرين، والحقيقة إذا انتفت القرين، وهذا لا يفهم منه إلا القرائن المطلقة، والمجاز بوجود القرائن. قالوا: لا، نحن نأسف ما وضحنا لكم، نوضح لكم الآن. قلنا لهم: إذن ماذا تريد، ماذا تريدون؟ قال: فإن قيل، قالوا لنا: نحن سنقول لكم شيء وانتبهوا لما نقول. قلنا لهم: ماذا تريدون أن تقولون؟ قالوا: اسمعوا، إن قيل إن قولي رأيت أسدا فقط، ما أكمل رأيت أسدا، طبعا وجود قرينة يقول موجودة وهي الرؤية، لكن كلمة أسد هذه. قالوا: إن قولي رأيت أسدا فإن الذي تبادر إلى الذهن الحيوان المخصص دون الرجل الشجاع. قالوا: الذي يتبادر إلى الذهن ما هو؟ هو الحيوان المخصص، وهذا الذي نريد به الإطلاق، ما نريد بأنه مطلق من جميع القرائن، لا، توجد قرينة، لكن هذه القرينة الآن لما قلت رأيت أسدا أتينا لكم بجملة مفيدة، لكن كلمة أسد مطلقة، ليست مطلقة من جميع القرائن، لا، مطلقة من قيود تدل على أن المراد به أمر غير الحيوان المختلف. فكلمة أسد هنا ما الذي تبادر إلى الذهن؟ قالوا: لا يتبادر إلى الذهن إلا ماذا؟ إلا الحيوان المفترس، أليس كذلك؟ الحيوان المخصوص. نقول: إلى الذهن الحيوان المخصوص، يعني الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع، فإننا نسلم لكم، هكذا قال، يعني نحن نسلم لكم بالتركيب بأنه لا بد في كلام العرب أن تأتي بجملة مفيدة مركبة، لكن نقول بأن كلمة أسد هذه ما أتينا لها بقيد هكذا، دلتنا على أن به المراد به الحيوان المفترس. قالوا: هكذا، ما الذي يتبادر إلى ذهنكم إلا الحيوان المفترس لما أقول رأيت أسدا؟ أليس كذلك؟ قالوا فإننا نسلم لكم بالتركيب، لكن هذا التركيب يحتمل معنيين، كلمة أسد تحتمل الرجل الشجاع وتحتمل ماذا؟ الحيوان المفترس، أحدهما أسبق إلى الذهن من الآخر. عرفتم ماذا نريد؟ هذا الذي نريد، نحن نريد بأنه صحيح كلمة أسد تطلق على الحيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع، لكن لما أقول رأيت أسدا ما الذي يسبق إلى ذهنك؟ الحيوان المفترس، هذا الحقيقة. والذي لم يسبق إلى ذهنك تأخر هو المجاز، حتى تأتي بما يدل على أنك تريد المعنى الآخر. قالوا أحدهما أسبق إلى الذهن من الآخر، والأسبق هو الذي نعني بالحقيقة كما مثلنا لكم، يعني والأسبق إلى الذهن هو الذي نعني بقولنا حقيقة. قالوا أنتم صحيح أتيتم بهذه الأمور وأوقعتونا في فضيحة لما قلنا مجرد من القرائن. صحيح لا يوجد في لغة العرب مجرد من القرائن، نحن أخطأنا في التعبير، تعبيرنا هو ما سبق إلى ذهنك هو الحقيقة، وما لم يسبق إلى ذهنك هو المجاز، بمعنى أن القرينة التي أتت بالثاني هي التي جعلتنا نقول بأنه مجاز، وما سبق إلى الذهن هو حقيقة. قالوا هذا الذي نريد، ماذا نجيب؟ الجواب إن شاء الله في الدرس القادم، الجواب سيكون إن شاء الله في الدرس القادم، لأن الوقت أظن أنه قد ضاق، أليس كذلك؟ كم بقي من الوقت؟ 8 دقائق. أنا أظن أن لو دخلنا في هذا ما راح تتضح الصورة، لنقف في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء فيما بقي من الوقت. نعم. أعد الجملة إن أردتم. ثم قلتم والمقيد مستعمل في موضوعه. السؤال هل موضوعه ولا في موضوعه وموضعه؟ ما في إشكال، كلاهما صحيح. نعم، في موضوعه أي الذي وضع له، وفي موضعه الذي وضع له، ليس هناك فرق. تقول هل يجوز رسم صورة باب الكعبة وكتابة هذه الآية أسفل منها وأسفل منه إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، حيث إن السعي هو كل الأعمال الصالحة. نعم، أنا بينت لكم بأن الآيات ما نزلت للتعليق وما نزلت لأن تزين بها الجدران، إنما نزلت للتعبد وللقراءة وللعمل بما جاء في هذا الكتاب. الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، ما قال أفلا يعلقون القرآن في جدرانهم وعلى جدرانهم. الفائدة تجد إنسان ما شاء الله يعلق على جداره آية عظيمة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وهو لا يوجد عنده الصبر وهو علقها على جداره، أليس كذلك؟ ثم يعلق إن تنصروا الله ينصركم، وهو تجده مجاهر بالمعاصي ومحارب ويأكل الربا، أين النصر؟ يعلق آية فيها تحريم الربا وهو يجاهر بالربا، ما الفائدة؟ القرآن لم ينزل للتعليق ولا لهذه الأمور، إنما نزل للتدبر وللقراءة وللتمعن في آياته وللعمل به. أما أننا نقرأ ولا نعمل، أو نقرأ ولا نتدبر، فلا تجد من ذلك فائدة. أو نعلق القرآن الغبار يأتي عليه سنوات ما شاء الله، والآية يدخل الإنسان ينظر وينصرف ولا يستفيد شيء. أقول ليس هذا هو المراد من القرآن، أليس كذلك؟ فنقول لا ينبغي للإنسان أن يعمل هذه الأفعال ويعلق القرآن يضيع على نفسه الأجور، لأن هذا أمر أقل الأحوال به الكراهة إن لم يكن محرم، وهو أقرب إلى التحريم لأنه من العبث. واضح؟ تقول: هل يجوز قول إحدى الزوجات للأخرى ضرتي؟ نقول: نعم يجوز، يجوز أن تقول ضرتي، لأنه ورد في الحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما تمنع ضرتها، لما جاء في مسألة الرزق، وهذا بينته لكم، فهنا أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها ضرة، فلا مانع من ذلك. واضح؟ فلا مانع من ذلك، لكن إن اختارت ألفاظ أخرى فلا يمنع، تقول أختي وهو أولى. واضح؟ أو تقول صاحبتي وصديقتي، وهذا يعني أمر لا بأس به. أما أنها تقول مثلا هذه ضرة وتريد بها بأنها أضرت بها، أقول: لا، ما أضرت، بل هي نفعت، لأن كما تعلمون الخير في التناكح والتناسل والتكاثر، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. بل الله جل جلاله قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، ابتدأ باثنتين إلى آخر الآية. واضح؟ في نهاية الآية فواحدة، متى؟ عند عدم العدل، وإلا فالبداية باثنتين، وهذا معروف عند السلف. نعم. هو جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل، لكن ما كان فيه ضرر يقتل، كل ما كان فيه ضرر يقتل، ويقتل بحسبه. واضح؟ لأنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد والصرد وكذلك النمل. ها؟ يعني حسب إيذائه، لو كان هذا النمل تعرف بأنه مؤذي، بعض النمل ما شاء الله لو قرصك تبدأ تجلس ولا تهتم بمن كان حولك، أقول هذا مؤذي يقتل، حتى لو أنه مؤذي، لو تركته سيؤذيك. نعم يقتل، ولكن ما تبادر طبعا بقتل جميع الدواب هذه، تحاول أن تزيل قدر المستطاع، يعني عرفت بأنه يخرج من هذا المكان تغلق عليه. واضح؟ لأنه مؤذي. نعم هي تقول: المقصود من الآية أنهم وضعوها تحت رسم باب الكعبة من باب السعي بين الصفا والمروة. أنا عرفت أنها تريد السعي بين الصفا والمروة، ولا شك أن الآية عامة وليست خاصة بالسعي بين الصفا والمروة، ليست خاصة بين الصفا والمروة. ثم يقال لهم: لو وضعوها عند الصفا والمروة لكان أولى، أليس كذلك؟ ما وضعوا عند الكعبة، عرفتم؟ لأن الكعبة الطواف، وأيضا يطلق عليه بأنه سعي من جهة اللغة، ولكن نقول بأن الآية عامة وليست خاصة، وأنا أحببت أن أنبه فقط على ما يتعلق بتعليق الآيات. انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا فيما يتعلق بالحقيقة والمجاز. قلنا يعني جوابا على هذا القول او الاعتراف، اولا نحن ما زلنا في الجواب الثاني، فما قلنا لهم العرب لم تستعمل هذا اللفظ، هم قالوا: نحن ما نريد ما تعنون، نريد بانه لا بد من قراءة، لكن ما الذي تبادر الى ذهنكم هو هذا. فنقول: اولا نسأل او نسألكم، ما الذي جعل الذهن يذهب عند قولنا رأيت أسدا إلى الحيوان المفترس؟ نحن نقول لهم: أنتم تقولون بأنه عند الإطلاق، لما قلت رأيت أسدا سكت، ما أتيت بقراء بعده، تقولون هذه لا توجد قراءة فيها، نعم السياق لا بد له من تركيب، نحن وافقناكم على هذا ما نخالفكم فيه، لكن القرينة التي نعنيها هي التي تأتي بعده. نحن لما قلنا رأيت أسدا هل أتينا بقرينة؟ لا، لفظ مجرد. نعم تركيب صحيح، رأيت أتيت بفعل وفاعل أليس كذلك؟ ومفعول. إذن قولنا أسد هذا نريد به ما الذي تبادر إلى ذهنك؟ لو سألتك لا يتبادر إلى ذهنك إلا الحيوان المفترس. نحن نجيب فنقول ما الذي جعل الحيوان المفترس يتبادر من إطلاق كلمة الأسد في قولنا رأيت أسدا؟ ما الذي جعله؟ نقول ما الذي جعل الذهن يذهب عند قولنا رأيت أسدا إلى الحيوان المفترس إلا وجود القرينة؟ نقول لهم أنتم تقولون من غير قرينة، وهنا لا شك أن القرينة هي التي دلتنا على ماذا؟ على وجود، على أن المراد بالأسد هنا الحيوان المفترس، وهي أن هذا يعني وهذه القرينة هي أن هذا مما تعارف عليه الناس واعتادوه. نقول القرينة هي أن هذا مما اعتاد عليه الناس. فلو قلت أنا رأيت أسدا ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ الحيوان المفترس. لماذا؟ لأنك لم تأتي بأمر يخالف هذا الذي اعتاده الناس. إذن هذه قرينة وليست بقرينة؟ قرينة. نحن اعتدنا كعرب على أننا إذا قلنا رأيت أسدا وسكت قلنا القرينة، إذا قلت رأيت أسد هذه قرينة تدل على أنك تريد الحيوان المفترس، لأنك ما جئت بما يدل على الرجل الشجاع. فهذا هذه القرينة هي التي دلتنا، لا أن التبادر إلى الذهن من غير قرينة. هل تبادر إلى الذهن من غير قرينة؟ نقول أبدا. القرينة هي أن هذا مما اعتاده العرب والناس، أنه إذا أطلق هكذا اللفظ بقولنا رأيت أسدا تبادر ماذا؟ الحيوان المفترس. أقول وكذلك السياق، يعني سياق الكلام الذي قبل قولك رأيت أسد، يعني أنت لابد أنك ستأتي بجملة قبل رأيت أسد وستأتي بجملة بعد رأيت أسد أليس كذلك؟ هذا السياق هو الذي يدلنا، لأنك لما تقول رأيت أسد وتسكت رأيت أسد ثم أنت تريد أن تعبر عن شيء حصل أليس كذلك؟ فسياقك هذا من الكلام أيضا هذا يدلنا على أنك تريد به الحيوان المفترس. أقول قبل قولك رأيت أسدا وبعده هو الذي دلنا كذلك على أن المراد به الحيوان المفترس، بمعنى يعني بمعنى آخر نشرح لكم بمعنى آخر، بمعنى أن المتكلم إذا اعتاد أن يعبر بلفظ ما، المتكلم إذا اعتاد أن يعبر بلفظ ما، المتكلم اعتاد أن يعبر بلفظ ما عن معنى عن معنى معين مخصوص، هذا اعتاد عليه هذا المتكلم بمعنى على معنى معين مخصوص، صار اعتياده هذا قرينة دال أو صار اعتياده هذا قرينة دالة على إرادته ذلك المعنى أليس كذلك؟ لأنه اعتاد أن يقول إذا قلت رأيت أسد وسكت اعلم أنني أريد به ماذا؟ الحيوان المفترس، هذا مما اعتاد عليه الناس. إذن الاعتياد هذا دلنا على أن المراد به الحيوان المفترس. إذن هذه قرينة ولا تثبت قرينة؟ قرينة واضحة. هذا الذي جعل الكلام هذا أنه يسبق إلى الذهن الحيوان ماذا؟ المفترس. نقول إرادة ذلك المعنى. وكذا لو أن أهل بلد أو عصر اعتادوا إرادة معنى معين باستخدام لفظ مخصوص له دون غيره كان عرفهم هذا وما اعتادوه قرينة تكشف عن المعنى المقصود، أليس كذلك؟ فنقول ما خرجوا، هؤلاء القوم قالوا واعتادوا بأنهم إذا قالوا رأيت أسدا بأن به الحيوان المفترس، وإذا قالوا رأيت أسدا يحمل سيفا المراد به الرجل الشجاع، كل هذا ما اعتاد عليه الناس. فأين القرينة التي جعلت الذهن ينصرف إلى هذا دون هذا؟ ليس هناك هذا المدعى، أليس كذلك؟ نقول وعليه فقولكم بأنه يتبادر إلى الذهن الحقيقة إلا عند وجود القرينة غير صحيح، أليس كذلك؟ هم قالوا بأنه يتبادر إلى الذهن الحقيقة لولا القرينة، لولا القرينة. نقول هذا الكلام غير صحيح، لأن القرينة هنا دلت على أن المراد في الأسد الحيوان المفترس، أليس كذلك؟ ما هي القرينة؟ القرينة هذا أن هذا مما اعتاده الناس، قرينة واضحة، أليس كذلك؟ أنتم تقولون من غير قرينة، كيف من غير قرينة والقرينة موجودة؟ هذا الذي جعل يسبق إلى الذهن الحيوان المفترس وجود القرينة وهي اعتياد الناس. أرأيت أنه لو كان في بلد ما اعتادوا على أنه لو قال أريت سنور ويطلق على شيء غير الهر، نقول والله هذه خلاص حقيقة فيه مجاز في غيره، نقول هذه مما اعتاده الناس، أليس كذلك؟ وهذا الاعتياد لا يغير الحقائق، واضح؟ لا يغير الحقائق. وقولنا قلنا الحيوان المفترس، وقولنا رأيت أسدا يحمل سيفا القرينة أيضا، القرينة أيضا دلت على أن المراد به الرجل الشجاع، أليس كذلك؟ القرينة دلت، واللفظ الأول أيضا قرينة دلت لا شك. فالأول حقيقة لوجود القرينة، والثاني حقيقة لوجود القرينة، ولا فرق. وأيضا ثانيا طبعا ما زلنا في الاعتراف، يعني ما زلنا في جواب الاعتراف بأن هذا أسبق إلى الذهن، نقول ونقول أيضا ردا على اعتراضكم، نقول انتبهوا لهذه المسألة الآن التي ستأتي. اللفظ الواحد، اللفظ الواحد تختلف، اتضحت لكم النقطة الأولى والجواب الأول؟ إذا كان غير واضح أقول مستعد أن أعيد. أين القرينة يحمل سيفا؟ وهذا أيضا مما اعتاده الناس بأنه إذا جاءت قرينة يحمل سيفا دلتنا على أنه المراد به الرجل الشجاع، وإذا قلنا رأيت أسدا القرينة دلتنا على أنه الحيوان المفترس، واضح؟ أقول يعني ردا على اعتراضكم، اللفظ الواحد تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد. نقول أنتم تقولون عند الإطلاق يكون حقيقة لأنه تبادر إلى الذهن كذا، أليس كذلك؟ وعند التقييد يكون مجاز. نقول اسمع، اللفظ الواحد تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد ويكون حقيقة، ويكون الحقيقة في المطلق والمقيد، يكون حقيقة في ماذا؟ في اللفظ المطلق واللفظ المقيد. مثال بالمثال يتضح المقال، أليس كذلك؟ نقول أقول مثاله لفظ العمل عند الإطلاق. إذا قلت العمل ما الذي يفهم منه؟ أقول لفظ العمل عند الإطلاق إنما يفهم منه عمل الجوارح، أليس كذلك؟ إذا قلت فلان ما شاء الله يعمل كذا وكذا، تريد به عمل الجوارح، هذا الإطلاق، أليس كذلك؟ المراد به عمل الجوارح. فإذا قيد بعمل القلب كانت دلالته عليه أيضا حقيقة، أليس كذلك؟ وأنتم لا تخالفون بهذا، هذا لفظ واضح. العمل إذا أطلق يراد به ماذا؟ عمل الجوارح، وإذا قيد بالقلب يراد به عمل القلب. قلنا أيضا حقيقة، دلالته حقيقة أيضا حقيقة. قلنا فإذا قيد بعمل القلب كانت دلالته عليه أيضا حقيقة. اختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد، ألم تختلف الدلالة؟ هل عمل القلب كعمل الجوارح؟ لا، لا شك هناك فرق شاسع، عمل القلب في القلب وعمل الجوارح بالجوارح، أليس كذلك؟ نقول بالإطلاق والتقييد، ولم يخرج بذلك عن كونه حق، عن كونه حقيقة. هل يستطيع أحد أن يقول والله عمل القلب هنا مجاز؟ ها؟ لا، هو حقيقة، أليس كذلك؟ هو حقيقة، لأنه لفظ مستعمل على تعريفكم في ما وضع له أيضا هنا، أليس كذلك؟ هو حقيقة. نقول وكذلك لفظ الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الأعمال، أليس الإيمان هذا اللفظ هذا المسمى يدخل فيه الأعمال؟ كقوله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا بماذا؟ باللسان، أليس كذلك؟ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وكلاهما يعتبر ماذا؟ حقيقة فيه، أليس كذلك؟ أليس إماطة الأذى عن الطريق داخل في مسمى الإيمان حقيقة؟ أليس لا إله إلا الله داخل في مسمى الإيمان حقيقة؟ أليس الاعتقاد بالقلب داخل في مسمى الإيمان حقيقة؟ لا شك. إذن كل نجد أن هذا اللفظ إذا أطلق أريد به شيء، وإذا قيد أريد به شيء، وكلاهما حقيقة ولم يخرج عن كونه حقيقة. نقول فإذا قرن الإيمان بالأعمال، انظر الآن إذا اقترن الإيمان بالعمل كان لكل منهما ماذا؟ معنى كما سيأتي. الآن عند الإطلاق يدخل العمل في ماذا؟ في الإيمان، لكن إذا جاء الإيمان مع العمل فماذا يصير؟ أقول فإذا قرن الإيمان بالأعمال كقوله تعالى آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل تختلف الآن الدلالة؟ لا شك، وأيضا هو حقيقة. أليس في الأمر الأول قلنا بأن الإيمان حقيقة في الأعمال؟ هذا وافقتمون عليه، أليس كذلك؟ وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، إماطة الأذى عن الطريق هو الذي سماه من الإيمان صلى الله عليه وآله وسلم، هل يستطيع أحد أن ينكره؟ لا. انظروا الآن إلى الاختلاف، نقول كانت دلالته على التصديق بالقلب، صار الآن الإيمان غير العمل، أليس كذلك؟ لأنه قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل تقول آمنوا أي عملوا؟ ما تستطيع، لأن الواو تقتضي المغايرة كما هو معلوم في اللغة، لأنك لو قلت الأعمال كأنك تقول عملوا وعملوا، ما يصلح، لأن الأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد، هذا هو الأصل في الكلام. الأصل في الكلام ماذا؟ التأسيس. فالواو تقتضي المغايرة. فقوله تعالى إلا الذين آمنوا هو العمل، لكن هنا لا، لكن هل هنا أخرج العمل الذي سبق بيانه عن كونه حقيقة في الإيمان؟ ها؟ لا. إذن عند الإطلاق جاءنا بمعنى وهو حقيقة، وعند التقييد جاءنا بمعنى وهو حقيقة، وكلاهما حقيقة وما خرج عن كونه حقيقة، والأول سبق إلى الذهن وهو حقيقة، والثاني ما سبق إلى الذهن وهو أيضا حقيقة، ما خرج عن كونه ماذا؟ حقيقة. نقول فإذا قرن الإيمان بالأعمال إلى آخره كانت دلالته على التصديق بالقلب، يعني الإيمان صار هنا المراد به التصديق بماذا؟ بالقلب. فاختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد، وهو حقيقة في الموضعين. هل يستطيع أحد أن يقول ليس بحقيقة؟ لا. أليس الإيمان التصديق المراد به التصديق هو حقيقة فيه؟ لا شك، واضح. ورغم أنه أطلق على العمل وهو حقيقة فيه، لا شك. إذن أين المجاز في ما تبادر إلى الذهن؟ وكلاهما هنا، الأول تبادر إلى الذهن وهو حقيقة، والثاني على زعمكم لم يتبادر لعدم وجود الزيادات التي تدل القرينة الدالة على المراد به، وأيضا هو حقيقة، ما خرج عن كونه حقيقة. نقول وهو حقيقة في الموضعين، والسياق هو الذي يدلك على المراد، أليس كذلك؟ السياق هو الذي يدل. مربط الفرس بيننا في أن هذا يسبق إلى الذهن أو لا يسبق إلى الذهن السياق. فسياق المتكلم رأيت أسدا يسبق إلى الذهن الأسد حيوان مفترس، رأيت أسدا يحمل سيفا يسبق إلى الذهن من؟ الرجل الشجاع. السياق هو الذي يدلنا، فالسياق لا يعني بأنه حقيقة ومجاز، أليس كذلك؟ نقول بل سنشير إلى ما هو أخص. نحن الآن ذكرنا ما هو أعم، سنضيق الدائرة شيء قليل في اللغة. نقول بل أخص من هذا أن يكون اللفظ لا يستعمل إلا مقيدا. هناك لفظ لا يستعمل إلا مقيد، ما شاء الله. هل تقولون إذا سبق إلى الذهن حقيقة وما لم يسبق إلى الذهن مجاز؟ هذا ما يسعكم، أليس كذلك؟ هناك لا يستخدم من الألفاظ العربية إلا بماذا؟ إلا بالتقييد. كماذا؟ كالرأس والجوارح واليد وغير ذلك وغير ذلك. إذا قلت أنا رأس وسكت، أحد يفهم شيء؟ رأيت رأسا، أحد يفهم شيء؟ رأس ماذا؟ وضح، نريد أن نفهم رأس ماذا؟ رأس عصفور، رأس إنسان، رأس فيل، رأس ذبابة، ماذا تريد أن تقول؟ وضح. أنا ماذا سبق إلى الذهن؟ نقول ماذا تبادر إلى ذهنك؟ أن قلت والله أول ما قلت رأيت رأسا تقول تبادر إلى ذهني رأس الإنسان؟ قلنا إذن أنت لابد أن ترجع وتفهم كلام العرب. نعم، لأن هذا لا يفهم أي عربي. إذا قلت رأيت رأسا هكذا تفهم منه أن المراد به الرأس هو الرأس الإنسان، هذا من أبعد، يعني أبعد النجعة والفهم، أليس كذلك؟ أقول فإن العرب، قلنا وغير ذلك، فإن العرب لم تستعمل هذه الألفاظ مطلقة أبدا، ما استخدمت هذه الألفاظ مطلقة، بل لا تنطق بها إلا مقيدة. ما يستطيع أحد يفهم إذا قلت رأيت رأس ماذا تريد به إلا بالتقييد، والعرب ما استخدمته. فقولنا رأيت رأس، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ قل لهم وضحوا لنا. لكن عند التقييد تبادر إلى الذهن المراد وهو حقيقة وليس بمجاز. هنا لابد من تقييد، وأنتم تقولون يعرف المجاز بالتقييد، لأنه عند الإطلاق يكون حقيقة، ونقول هذا عند الإطلاق ليس بحقيقة، وعند القرينة صار حقيقة، أليس كذلك؟ قاعدة منتقضة. أنتم تقولون يعرف المجاز بتقييده بماذا؟ بالقرينة. نقول هذا عند الإطلاق ما يفهمه إلا من لم يفهم العربية، وعند التقييد ما شاء الله فهمناه صار حقيقة. هذا يناقض قاعدتكم، أليس كذلك؟ هذا يناقض القاعدة التي أنتم عليها. فنقول كالرأس والجواء إلى غيره، فإن العرب لم تستعمل هذه الألفاظ مطلقة، بل لا تنطق بها إلا مقيدة، كرأس الإنسان ورأس الطائر ورأس الدابة ورأس الماء. رأس الماء يعني بداية الماء، ورأس الأمر. انظر كل هذه الألفاظ لها معنى، هذه من الألفاظ المشتركة. ورأس الأمر ورأس المال ورأس القوم، ما شاء الله كم لفظ في كلمة واحدة، كلها مقيدة ما شاء الله، في كل تقييد يخرج لنا معنى آخر، أليس كذلك؟ وأنتم تقولون عند الإطلاق يكون هو الحقيقة. نقول ها انطقوا الآن به بالإطلاق في هذا اللفظ، يستطيع أحد أن ينطق به ويقول هو تبادر إليه الحقيقة؟ لهذا نقول فها هنا المضاف والمضاف إليه جميعا حقيقة، أليس كذلك؟ المضاف والمضاف إليه. لكن هل تستطيع أن تفصل المضاف عن المضاف إليه؟ ما تستطيع، ورغم أنه حقيقة فيهما، أليس كذلك؟ نقول وهما موضوعان، يعني موضوعان في هذا المعنى، يعني إذا قال رأس الإنسان هو موضوع لهذا المعنى الذي تفهمه ويتبادر إلى ذهنك، رأس الدابة هو موضوع للمعنى الذي تبادر إلى ذهنك، وعلى ذلك فقس. إلى هنا واضح؟ واضح الكلام ولا في إشكال؟ نقول ومن توهم أن الأصل في الرأس للإنسان، من قال والله لا أنتم ما فهمتم، قلنا ماذا؟ قال الأصل في الرأس، إذا قلت رأيت رأس المراد به ماذا؟ قل رأيت رأسا، ما المراد به؟ هو رأس الإنسان. ثم بعد ذلك نقل إلى رأس الحمار، نقل إلى رأس الطير، نقل إلى رأس. من توهم هذا الوهم فيكبر على فهمه أربعا، صحيح؟ يكبر على فهمه أربعا، لأنه سيأتي إن شاء الله هذا، هل لك قرآن قال لك هذا؟ هل لك سنة؟ هل هذا قالت العرب؟ رأيت في كتب العرب قالوا رأس وسكتوا؟ أبدا ما تجد هذا، أليس كذلك؟ والدعاوى ما شاء الله كثيرة، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينة فأصحابها أدعياء كثير يستطيع أن يدعي. فنقول ومن توهم أن الأصل في الرأس للإنسان وأنه نقل منه إلى هذه الأمور فقد غلط أقبح غلط، يعني وقع في غلط قبيح، وأتى بالعجب وقال ما لا علم له به بوجه من الوجوه، أليس كذلك؟ أتى بالعجب العجاب وأتى بشيء لا علم له به، لماذا؟ فلو عارضه آخر، سيأتي واحد متفلسف ويقول أنت تقول أول ما وضعوا الرأس لمن؟ للإنسان، ثم نقلوه إلى من؟ إلى باقي الأشياء. أنا أقول لا، الرأس أول ما وضع وضع للحمار أو للدابة، ثم بعد ذلك نقل للإنسان ولغيره. أنت قول وأنا أقول، من الذي يفصل بيني وبينك؟ أنت تستطيع أن تدعي وأنا أستطيع أن أدعي، يعني ما شاء الله أنت ادعاؤك مقبول وأنا ادعائي غير مقبول؟ لا، ادعائك ادعائك، هكذا من يفصل بيني وبينك؟ لا يستطيع أحد إلا أن يقول بأن الرأس لم يوضع لا لك ولا له، يعني لا لقولك بأنه للدابة ولا لقوله بأنه للإنسان، لأنه استخدم فيه جميع هذه المعاني، لأنه لا يستخدم مطلقا. نقول فلو عارضه آخر بضد ما قاله، طبعا هذا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل في قولهم بأنه وضع بوضع أول، هذا سنفصل فيه إن شاء الله. لما قالوا المجاز يعرف بأنه بوضع أول بوضع ثاني، والحقيقة بوضع أول، هذا سنبينه إن شاء الله. فلو عارضه آخر بضد ما قاله بأن الأصل أطلق الرأس على رأس الدابة ثم نقل إلى الباقي، يقول أنا أقول بعد كما تقول أنت، أنا أقول كما تقول أنت بنقيض ما تقول. أنت تقول وضع للإنسان ثم نقل للباقي، أنا أقول وضع للدابة ثم نقل للباقي، أليس كذلك؟ ثم نقل إلى الباقي. كان قوله من جنس قوله، كان قوله يعني كان هذا القول من جنس القول الأول، أليس كذلك؟ لا فرق بينهما، ولا فرق بينهما. هل يوجد فرق بين الأول وبين الثاني؟ لا فرق. الذي قال وضع الرأس للإنسان ونقل الباقي كالذي يقول وضع للدابة ثم نقل إلى الباقي، لأن الأول ما أتانا بدليل والثاني ما أتانا بدليل حتى نقول والله الأول هو المصيب والثاني مخطئ، أو الثاني مصيب والأول مخطئ، أليس كذلك؟ فالمقيد هو المستعمل، والمطلق غير مستعمل. وأنتم تقولون بماذا؟ تقولون المجاز يعرف بماذا؟ بماذا؟ بتقييده هنا، أليس كذلك؟ بالقرينة. والحقيقة من غير قرينة، وهنا هذا اللفظ من غير قرينة وهو غير مستعمل عند العرب، أليس كذلك؟ غير مستعمل عند العرب. نقول والمطلق غير مستعمل ولا يفيد شيئا، أليس كذلك؟ واضح الكلام؟ إذن فالمقيد هو المستعمل، والمطلق غير مستعمل ولا يفيد شيئا، وأنتم تقولون المقيد هو الذي تستعمله العرب في المجاز، هذا غير صحيح. واضح لكم الكلام؟ نقول فلو قال قائل رأيت رأسا، هكذا قال رأيت رأسا، لم يكن لكلامه فائدة، أليس كذلك؟ هل كان لكلامه فائدة؟ وأنتم تقولون يعرف المجاز بتبادر غيره لولا القرينة. والآن ما تبادر لنا حقيقة هنا؟ هل تبادر لنا حقيقة من قوله رأيته رأسا؟ ما تبادر لنا أي شيء حتى يوضح بالقرينة التي أنتم تزعمون بأن القرينة هي مجاز هي حقيقة. واضح؟ فإن قالوا لا نحن نقول والله هذا في غير المشترك، قلنا لما؟ أليست الألفاظ واحدة؟ وليست المعاني التي تخرج من تلك الألفاظ هي التي تدلنا؟ فلماذا أنتم تفرقوا بين هذا وذا؟ واضح؟ نقول لم يكن لكلامه فائدة حتى يبين، ولا يستطيع أحد من العقلاء أن يحدد مراده. هل يستطيع أحد عاقل صاحب عقل أن يوضح قول القائل رأيت رأسا ماذا يريد؟ لو يجلس يفكر من اليوم إلى سنين ما يستطيع. لماذا؟ لأنه لا يعرف ماذا يريد بقوله رأيت رأسا، هل هو يريد رأس نملة، رأس أسد، رأس الروس، ما شاء الله كثيرة، أليس كذلك؟ قال